بالنسبة مثلا تخطيط الرقاب هو التفريق بين اثنين، يعني مثلا قبل ما يبدأ الخطيب الخطبة اللغة هذا وهذا لا يفرق بين اثنين، يجلس بينهم يفرقهم، يجلس بينهم صف بينهم صف حيث ينتهي الصف لا يفرق بين الناس. وأمر آخر هو لا يتخطى رقاب الناس الصفوف، يذهب إلى أطراف الصف ولا يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فرجة خلوها هم اللي أساءوا يتخطاها لسد الفرجة. أما إذا كانت الصف مستقيمة ولا يتخطى شيء لا يدور، يروح منتهى الصف يصف ولا يدور يتخطى رقاب الناس.